الإكرامية والسمسرة، هذه قضيتين مختلفتين. الإكرامية إذا كانت بطيب نفس ما فيها تلويح، ما فيها تسمية، ما فيها محاياة، فهي جائزة. مثلا المشتري كثير، لكن القليل ما بيحصل. نعم. مو كل الناس يعني. نعم. يقسم هيك. يعني نحن ندرس موضوع من الزاوية. إنه هذا اللي أكرمك دينار أو نص دينار أو ربع دينار أو اليوم. يعني ليش أكرمك؟ مو مشان تاني مرة تعتني فيه إذا إجاب أكثر من غيره. قد يجوز. ونفس. لا بس بتقلي قد يجوز الراجع مثلا شو بيقول على النار؟ يمكن هو يعني بيقول على ظنك معه مجهود وهو اعطاني يعني بيقول على ظنك انه اعطاه دينار لانك شافك ابو لحيه. لا انا بدي افهم هذا المجهود. لا انت بتقدر تفهم الموضوع اكثر منك الحقيقه. نحن بنعطيك مبادئ، نحن نعطيك مبادئ. أما ليش أعطاك الدينار؟ أنت بتعرف أكثر مني، لأنك أنت واقع في المشكلة. أنا في أنا بعيد عنك في عملي ما بفهمش، بعطي سعر مهني. طيب سعر واحد. طيب. هذا المتابع أنا عندي بالإمام. فهو زبون في المحل ودائما بيشتري مني. فأنا طبعا بدل الأوراق ما بستمع نهائيا. معليش هذا. السعر كذا بنعطي الفيشة لصاحب المحل بيدفع فيه. فهو رح تجي لنا فهمت أو بيعطيني إياه. أخي إكرامية ما في كلام حولها، بس ما تكون رشوة. هي مش رشوة، لا أنا بعرف إنها مش رشوة. طيب ما في الاحتمال إذا قلت لك يا اعترفت أنت إنه قد يكون هي معناها لا أخذ نشوف أنا أقول قد يكون مثل ما أنت أنا يعني أنا بنعتبر مو تستفسر أنت أنت بتعرف بدون ما تستفسر. يعني أيوة مش رشوة مش رشوة لا مش رشوة. طيب نجي للإيش السمسرة. نعم. حل الموضوع شو هي صورة السمسرة في سرعة مثلا أنا في نفس العمل أنا متفق مع أحد الخياطين أو التجار لأنه أنا إذا أرسلت لهم زبائن أو أشخاص يخيطون عندهم أو يشترون لهم أقمشة هم اللي بيعطوني بالنية كذا. طيب هل بالنية كذا اللي بيعطوك إياها بيغلب على ظنك تطلع من جيبتهم ولا من جيبة الزبون؟ من جيبة الزبون. طيب ما بيجوز. صحيح. أحسن. راح يدفعوا أخيرا. طيب المسألة أنا عندي سيارة وهو على الكراج مش معني اللي بتصلح لي السيارة بتصلح لي شغيل اللي عندك فأنا بعطي للشغيل كونه إذا بانوا على عمل هاي أختي ديك بس هاي صورة الرشوة فيها أقوى من هيك.